فروض التيمم الوجه والكفان، فهذه فروض التيمم. وصفته أن يضرب التراب ضربة واحدة بباطن كفيه مبسوطتين، ثم يرفعهما فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة، هذا هو الأصح. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس بذلك، لكنه خلاف الأفضل والأصح، إنه لا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لأنه إذا وجد المبدل فإنه يترك البدل، والتيمم بدل عن الماء، فإذا وجد المبدل اكتفي به، وما دام لم يوجد أو كان لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم ولو طالت المدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. دل هذا على أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء إلا لمن كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء أو يشق عليه، أو كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته وطهارته، فإنه يقدم حاجته ويتيمم عن الطهارة، يتطهر بالتراب، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الجهال يتيمم ولو كان عنده الماء وهو يقدر على استعماله، كما يذكر عن بعض الأعراب ويقولون عفور والله غفور، هذا من الجهل والعياذ بالله، ولا تصح صلاتهم.